الحب والوعود تبي تجرح تبي تظلم حبيبي يلا موجود تبي تبعد ولا تعود وتنسى الحب والوعود تبي تجرح تبي تظلم حبيبي يلا موجود ولف ولف ولف ولف الدنيا أبدا ما تلقى مثلي لو تموت ودور ودور ودور ودور العالم بترجع بعد ما هالوقت عطيتك روح بريت جروح فرشت القلب لك بيت.